الاخبار؟ عليك يا شيخ محمد، عليك يا سيدنا، نفحات ربانية ما يفتح عليك. نعم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَنَزَّلُ المدد يا رب. افتح عليك يا سيدنا. الله الله الله. يا سلام يا نور جمال المصطفى، يا نور جمال النبي. الله الله الله Oh, my God. يا رب يا رب يا رب. نعم. الله محمد الله عليك يا ابن المولى. طيب ما شاء الله عليك، السلام عليكم. امين. الله يمدك من عطاء. شكرا يا عم.